الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذا تكلمنا في الدرس الماضي على المتواتر، وقلنا إن المتواتر يقابله الآحاد، وذكرنا أن الآحاد أنواع، منها المشهور وهو ما رواه في كل طبقة ثلاثة أو أكثر، ومنها العزيز وهو ما رواه اثنان أو أكثر، ومنها الغريب وهو ما رواه في إحدى طبقات الإسناد واحد فقط. ولهذا تعريف الغريب هو من فرد بروايته راو واحد في أي طبقة من طبقات السند، ولهذا يسمى غريب، لأنه وكأن الراوي انفرد برواية عن شيخه ولم يشاركه فيها غيره. وهذا الغريب أو قبل ذلك، والآحاد قلنا تفيد الظن أو غلبة الظن، وقد تفيد اليقين بقرائن، بخلاف المتواتر، فإن المتواتر يفيد العلم الضروري. والعلم الضروري كما مر معنا في الأصول هو العلم الذي تضطر النفس إلى تصديقه، أي لا يحتاج العبد معه إلى نظر واستدلال. بخلاف الآحاد، فإن الآحاد تفيد الظن في الأصل، وربما أفادت العلم إذا احتفت به قرائن. وهذه القرائن ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى، وذكرها علماء المصطلح منهم الحافظ ابن حجر في نزهة النظر في شرح نخبة الفكر. فمن هذه القرائن أن يتفق على تخريج الحديث البخاري ومسلم، فهذه قرينة تدل على أن هذا الحديث يرتقي من الظن إلى العلم. ومنها أن تجمع الأمة على قبوله والعمل به، ومنها أن يكون هذا الأمر وهذه الرواية مشهورة وعليها العمل، وتداولها الأئمة في كتبهم ومصنفاتهم من غير نكير ولا تضعيف لها، فدل على تلقيها بالقبول. واضح؟ فقد يكون الحديث غريبا مطلقا، فردا مطلقا، ومع هذا كل الأمة تلقته بالقبول، كحديث إنما الأعمال بالنيات. واضح؟ وهذا من القرائن التي تدل على أنه من العلم لا من الظن، ناهيك عن تخريج الشيخين له. والأمر الآخر من القرائن أن يتسلسل هذا الحديث بالأئمة، ومن ذلك أن يروي الحديث مثلا الإمام أحمد ويشاركه فيه أو يرويه الإمام أحمد عن الشافعي، والشافعي يشاركه أو يرويه هو عن الإمام مالك، وهكذا. وقد ورد في حديث رواه أحمد في المسند في حديث الشهداء، وأنهم في حواصل طير خضر، رواه الإمام أحمد عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك. فإذا سلسل الحديث بالأئمة الحفاظ الذين أجمعت الأمة على علمهم وفضلهم، فإن هذا من القرائن التي تنقل الحديث من درجة الظن إلى درجة العلم. ومن ذلك أيضا المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل. قلنا بأن المشهور من أقسام الآحاد، لكن المشهور إذا كثرت طرقه واختلفت وتغايرت مخارجها، فإن هذا يرفع هذا المشهور من درجة الظن إلى درجة اليقين. وهذه أحاديث الآحاد فيها المقبول وفيها المردود، بخلاف المتواتر فإنه ليس فيه إلا المقبول. الغريب قلنا المشهور والعزيز والغريب. هذا الغريب يا إخوة قسمه الحافظ بن حجر في النخبة إلى قسمين. القسم الأول قال إما أن تكون الغرابة فيه في أصل السند، وهذا هو الفرد المطلق، والثاني أن تكون الغرابة فيه في غير ذلك، وهذا ما يسمى بالفرد النسبي، ويقل إطلاق الغرابة الفردية عليه. ومعنى هذا الكلام أن يقال ما المقصود بأصل السند؟ أصل السند يا إخوة هو الراوي الذي يكون من جهة الصحابي، فإذا انفرد عن الصحابي واحد من الرواة هنا يسمى غريبا لا شك، لكنه يسمى زيادة على الغريب بأنه غريب مطلق. فإذا كانت الغرابة في غير أصل السند ولكن في الطبقات الأخرى من جهة المخرج إلى ما قبل الصحابي فهذا يسمى، إلى ما قبل الذي روى عن الصحابي فهذا يسمى الفرد النسبي، ويقل إطلاق الفردية عليه بل يسمى غريبا فقط. ومثال ذلك حديث إنما الأعمال بالنيات، فهذا الحديث كما تعلمون رواه عمر رضي الله عنه، وعن عمر رواه علقمة بن وقاص الليثي، وعن علقمة ابن وقاص الليثي رواه محمد بن إبراهيم التيمي، وعن محمد بن إبراهيم التيمي رواه يحيى بن سعيد الأنصاري. فأصل السند هنا هو عمر بن الخطاب. الغرابة من أصل السند في أصل السند هي في يحيى، في علقمة بن وقاص الليثي، لأن علقمة بن وقاص الليثي هو الوحيد الذي روى هذا الحديث عن عمر، وعليه فيكون حديث إنما الأعمال بالنيات حديث غريب لا شك، لأن في إحدى طبقات الإسناد واحد، وهو أيضا غريب مطلق لأن الغرابة كائنة في أصل السند. فإذا جاء حديث رواه في عن عمر مثلا، لو كان هذا الحديث رواه عن عمر رجلان ثم رواه عن علقمة وغيره واحد فقط، يكون هذا غريبا لا شك، لكنه لا يكون غريبا مطلقا ولا يكون فردا مطلقا، بل يكون فردا نسبيا، لأن الغرابة ليست في أصل السند. وهذا مثلا من مثال الفرد النسبي ما رواه البخاري ومسلم من حديث جابر وابن عمر وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. فهذا الحديث مشهور ومعروف عند العلماء من حديث هؤلاء الصحابة، يعني أبو هريرة وعمر وجابر، لكن رواه بعض الناس فجعله من حديث أبي موسى الأشعري فقالوا إنه غريب من حديث أبي موسى، يعني قد يكون الحديث غريبا من جهة فلان واحد، فلا يكون غريبا مطلقا لكن يكون غريبا من جهة واحد من الصحابة، ولهذا هذا اللفظ يستعمل، يقولون وهذا غريب من جهة أبي موسى الأشعري. ما معنى هذا الكلام لو وجدتم هذه الكلمة؟ أي أنه عن أبي موسى الأشعري رواه واحد فقط، مع العلم أنه عن غيره رواه جماعة، فالفردية قد تكون مطلقة وقد تكون نسبية. ألفت في هذا كتب، منها غرائب مالك للإمام الدارقطني رحمه الله تعالى، وغرائب شعبة، وهكذا. طيب، أحاديث الآحاد فيها المقبول والمردود، ولهذا قال الحافظ بن حجر بعدها قال: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، أي أنه قال قبل ذلك، وهذه فيها المقبول وفيها المردود. فسيتكلم هنا الحافظ بن حجر عن أنواع من المقبول وعن أنواع من المردود، وعليه جل هذا الكتاب، فإن جل هذا الكتاب في أنواع الحديث، وأنواع الحديث إما أن تكون مقبولة أو مردودة. بل علم المصطلح أصلا مر معنا تعريفه بأنه العلم الذي يعتني، أو القواعد التي تعتني بمعرفة حال الراوي والمروي من جهة القبول والرد. فإذا كان مقبولا فهو الصحيح وما يندرج تحته، وإذا كان مردودا فهو الضعيف والموضوع والشاذ وغير ذلك مما سيأتي بيانه في موضعه. ولهذا قال الحافظ بن حجر قال: وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول، أي المتواتر، وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار، أي على الصحيح. فالآحاد تفيد الظن أصالة وقد ترتقي إلى العلم بما ذكرت لكم من قرائن، وأما المتواتر فإنه يفيد دائما اليقين والعلم، وهذا العلم هو العلم الضروري. إذن بدأ الحافظ بن حجر هنا بتعريف ماذا؟ بتعريف الحديث الصحيح، وقال بعدها قال: وتتفاوت رتبه، أي رتب الصحيح، بتفاوت هذه الأوصاف: العدالة والضبط واتصال السند والسلامة من العلة والشذوذ. قال: ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما، فإن خف الضبط فالحسن لذاته، وبكثرة طرقه يصحح أن يرتقي إلى الصحيح لغيره، فإن جمع أي حسن صحيح فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين. هذه الجملة من كلام الحافظ رحمه الله تعالى هي التي سنقف معها في تتمة هذا الدرس. اشتملت هذه الجملة من كلام الحافظ على 4 مسائل. المسألة الأولى تعريف الحديث الصحيح. المسألة الثانية أنه ذكر اختلاف مراتب الصحيح. المسألة الثالثة تعريفه للحديث الحسن، وأنه إذا كثرت طرقه ارتقى إلى درجة الصحيح، والصحيح هنا المقصود به الصحيح لغيره. والأمر الرابع الكلام على الجمع بين وصفي الحسن والصحيح، كما هو مشتهر ومعلوم في كلام الترمذي رحمه الله تعالى إذا قال حديث حسن صحيح. المسألة الأولى إذن هي تعريف الحديث الصحيح، فقال الحافظ بن حجر: هو ما رواه عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. وفي هذا يقول البيقوني: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده فلم يشذ أم يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. ثم قال: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لك الصحيح اشتهرت، كما سيأتي بيانه في موضعه بإذن الله تعالى. إذن الذي يعنينا هنا الصحيح، وهذا التعريف الذي ذكره هو المعتمد عند أئمة الحديث وحفاظه، بخلاف الفقهاء إذا عرفوا الحديث الصحيح فإنهم يأتون بغير هذا. لكن نحن الآن الذي يعنينا تعريف المحدثين، وكل أهل فن هم أدرى بفنهم، وهذا ذكرته لكم مرارا. لا تأخذ مسائل الأصول من كتب المصطلح، ولا تأخذ مسائل المصطلح من كتب الأصول، ولا تأخذ الفقه بإطلاق من كتاب في التفسير، ولا تأخذ التفسير بإطلاق من كتاب في الفقه. فكل أهل فن هم العمد في فنهم، ولو أن طالب العلم حفظ في كل فن مختصرا معتمدا في ذلك الفن لنبل علمه وقوي فهمه واشتد عوده في علم الشريعة والدين. قال إذن هنا أولا قال: ما رواه عدل تام الضبط، فذكر هنا صفتين: الصفة الأولى العدالة والثانية الضبط، وهاتان صفتان خاصتان بالراوي ينبغي أن يكون عدلا، وسيأتي الكلام على هذه الأمور. ثانيا أن يكون ضابطا، وفي الحديث الصحيح يشترط تمام الضبط، فإن خف ضبطه انتقل من الصحيح إلى الحسن. الشرط الثالث اتصال السند، وهذا وصف ليس للراوي بل وصف للسند. والرابع السلامة من الشذوذ، والسلامة من الشذوذ وصف للمتن والسند الاثنين. والخامس السلامة من العلة، وهي وصف للسند غالبا وقد تقع في المتن أيضا، فإن العلة تكون في السند وقد تكون أيضا العلة في المتن، وهو شيء خفي كما سيأتي بيانه بإذن الله تعالى. إذن الأمر الأول من شروط الصحيح العدالة. وما هي العدالة؟ بيّن المصنف رحمه الله تعالى بأن العدالة هي ملكة تحمل العبد على ملازمة التقوى والمروءة، والمراد بالتقوى اجتناب الكبائر وصغائر الخسة. فالكبائر كعقوق الوالدين والزنا وأكل الربا، وصغار الخسة كسرقة بعض المال أو سرقة رغيف ونحو ذلك، أي تسرق لكن تسرق شيئا ليس بالكبير، فهي صغائر لكن فيها خسة لا تليق بالرجال. هذا تعريف العدالة، ولكن بعضهم نازع في هذا التعريف وقال أنه لو اشترطنا في كل إنسان اجتناب الكبائر وصغائر الخسة وغير ذلك يعني ما سلم لك إلا القليل. ولهذا قال بعضهم العدل من غلبت حسناته على سيئاته، وهذا أحد التعريف المشهورة والمعروفة عند بعض المتأخرين. إذن العدالة هي أن يغلب خيره على شره، وأن لا يكون ممن يجاهر بذلك الشر الذي عنده. من المسائل التي تبحث الفرق بين عدالة الراوي في الرواية والعدالة في الشهادة، وهذا بحثها يعني في غير هذا الموطن. الأمر الثاني من شروط الصحيح يا إخوة الضبط. والضبط ما هو؟ الضبط نوعان، ضبط صدر وضبط سطر، ضبط صدر وضبط سطر. فضبط الصدر هو أن يثبت ما يحفظه بحيث يتمكن من استظهاره متى أراد أن يحدث به غيره دون أن يستعين بكتاب. والنوع الثاني ضبط كتاب أو ضبط سطر، وهو صيانة كتابه الذي جمع فيه تلك المرويات منذ سمعها، وأن يصححه وأن يراجعه ويحدث به غيره، ويكون هذا الكتاب مضبوطا محررا بحيث يكون كأنه حفظه أول مرة كتبه بقية. فالذي يعنينا أن تبلغ المعلومة كما جاءت، فإما أن تكون قد حفظتها وبلغتها كما سمعتها، أو أنك لم تحفظها لكنك كتبتها كما سمعت فبلغتها، فالنتيجة واحدة غير أن الوسائل اختلفت. واضح؟ والكتاب يا إخوة لا تظنون بأن الكتاب دائما مصون، لأن بعض الناس يقول وإذا دخل الكتاب لا يمكن أن يدخل عليه الغلط. لا، لا بد أن يكون هذا قد صان كتابه عن الغلط. ولهذا ذكروا مثالا في كتب المصطلح، قالوا سفيان بن وكيع بن الجراح قال عنه الإمام أبو حاتم الرازي له وراق قد أفسد حديثه، وقلت له قد أدخل وراقك في حديثك ما ليس من حديثك. الوراق الذي كان يكتب له، فلما أوكل كتابة الحديث إلى من ليس فيه أمانة أو ليس فيه دقة وضبط دخل على كتابه ما دخل وعليه. فمن روى عنه لنبغي أن يحذر ويعلم أن ضبطه إما أنه ليس ضابط أو أن ضبطه خفيف، ليس لأنه ليس بثقة، لا، لكن ليس لأنه ليس عدلا عفوا، ولكن لأنه قد أدخل في كتابه ما ليس من حديثه. واضح؟ وكيف يعرف ضبط الراوي؟ هذه أمور يرجع فيها إلى أمرين. الأمر الأول كلام الأئمة، وهو الذي بقي عندنا الآن. أئمة الجرح والتعديل هم الذين يقيمون كما يقال ويذكرون لنا درجة ضبط هذا الراوي بأن يعرضوا رواياته على روايات الحفاظ، فإن وافقها فهو في ثقة ضابط ضبطه قوي، وإن كانت الأخرى فيخف ضبطه أو غير ذلك. والأمر الثاني أن يختبر في محفوظاته، ولا تخفى عليكم القصة التي وقعت للبخاري، وأيضا القصة التي وقعت ليحيى بن معين مع أبي نعيم الفضل بن دكين وغيره. فالبخاري مثلا قصته مشهورة، لما امتحنوه وقلبوا له الأسانيد فاستطاع البخاري أن يرجع كل إسناد إلى متنه حتى جاء بما بهر عقول الحاضرين وشهد له الناس حينها بالإمامة في الدين وب البلوغ القمة والإمامة في علم الحديث عليه رحمة الله ورضوانه. الأمر الثالث يا إخوة اتصال السند. واتصال السند هو أن يسلم السند من الانقطاع بحيث يكون كل واحد من رواته قد تحمل ذلك المروي عن شيخه، فخرج بذلك المرسل، وخرج بذلك المعلق، وخرج بذلك كل أنواع الانقطاعات التي ترد على الحديث. الأمر الرابع السلامة من العلة، وهو ما عبر عنه المصنف بقوله غير معلل. وفي الاصطلاح العلة ما هي؟ هي خبر ظاهره السلامة اطلع فيه بعد التفتيش على أمر قادح فيه. ولهذا علم العلل فيه خفاء، وهذا الخفاء لا يستطيع أن يميزه إلا الجهابذة النقاد، فلا يرتقي إلى درجة العلل إلا العلماء الأكابر في هذا الشأن ممن لهم كعب عال في هذا الباب. فالعلة أمر لا يطلع عليه العبد بادي الرأي وفي أول النظر، ولكن لابد له من تفتيش ودراية. وغالبا مفتاح علم العلل هو الجمع بين الطرق، فإذا جمعت الأسانيد والطرق لهذا الحديث تظهر لك العلة حينها، وإلا الحديث إذا نظرت له بادي الأمر يبدو لك بأنه صحيح. مثال العلة في الأحاديث، لكن العلة قد تكون خفية وقد تكون أحيانا يعني ليست بخفية. مثال ذلك: ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة، وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر. فهذا إسناد ضعيف لأن فيه راويا اسمه النهاس بن قهم، وهذا لا يسمى حديثا معللا لأن الضعف ظاهر. فهذا المثال الذي ضربه الشارح هنا مثال لعلة في الحديث وهي ضعفه، لكن لا يسمى بالاصطلاح معللا، فهي وإن صح أن يسمى علة من جهة اللغة لكن لا تسمى علة من جهة المصطلح لأنها ليس بالأمر الخفي. لكن مثال الحديث الذي فيه علة قادحة لا تكشف إلا بعد البحث والتفتيش قصة الرجل الذي خرج على الصحابة رضي الله عنه، فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة ثلاثة أيام متتابعة، وفي آخر الحديث سأله الصحابي فقال لا أجد في نفسي شيئا على المسلمين وغير ذلك. فهذا الحديث ظاهره الصحة لأن رواته أئمة حفاظ، لكن الدارقطني رحمه الله تعالى بيّن أن فيه علة خفية وهي تدليس الزهري. وعليه فإن نعم العلة تكون في السند وتكون في المتن، لكن المثال الذي ضربته هنا هو علة في السند لأن فيه تدليسا، والعلة في المتن هي يكون أمر في المتن لا يمكن أن يصل. مثال ذلك مثلا، ولا أدري هل يذكره العلماء في قسم المعلل أم لا، حديث مسلم، رواية مسلم في رواية السبعة الذين يظلهم الله، قال في مسلم قال وهذا لا عفوا هذا من قبيل المقلوب واضح، لكن ممكن من الأحاديث المعلة أيضا ما ورد بأن الله جل وعلا يخلق للنار أقواما حتى يملأ النار بهم. هذا الحديث رده أهل العلم وقالوا هذا ينافي حكمة الله جل وعلا بأن الله تعالى لا يعذب أقواما لم يفعلوا شيئا إلا أن يبتليهم ويمتحنهم، فربما يكون هذا من الحديث المعلل بالمتن وغير ذلك من الأمور التي ربما سيأتي معنا أمثلتها. لكن نحن في مقدمة علم المصطلح، والذي يعنينا في المقدمة أن تعلم حقيقة العلة. طيب القسم الخامس السلامة من الشذوذ، ونختم بها. السلامة من الشذوذ يا إخوة ما المقصود بذلك؟ المقصود أن لا يكون هذا الحديث شاذا، وهو أن يروي رجل مقبول الرواية فيخالف من هو أولى منه قبولا وأكثر منه حفظا وضبطا. فهذا الشاذ أن يخالف رجل ضابط من هو أضبط منه، وأن يخالف عدل من هو أعدل منه، وعليه فيكون هنا هذا شاذا، واضح؟ وسيأتي مزيد بيان له في موضعه بإذن الله تعالى. إذن هذا هو الحديث الشاذ، أن يخالف الثقة من هو أوثق منه، واضح؟ فإن خالف الضعيف الثقة صار هنا منكرا، كما سيأتي بإذن الله تعالى بيانه، واضح؟ فهذه هي شروط الصحيح الخمس، واضح؟ العدالة والضبط واتصال السند والسلامة من الشذوذ والسلامة من العلة. إذا اجتمعت هذه الشروط كان هذا هو تعريف الحديث الصحيح لذاته. ثم انتقل بعدها المصنف الحافظ بن حجر إلى بيان الحديث الصحيح لغيره، وهذا ما سنتكلم عليه في الدرس المقبل بإذن الله تعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.